فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على صدق الله العظيم.